بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على ملته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كن فاعلا. هذا البرنامج الذي يقدم لكم تلكم الشخصيات العظيمة التي أثرت في تاريخ الإسلام وأثرت في تاريخ البشرية وأثرت على الحضارة الإنسانية، فكان لها تلكم الاختراعات والإنجازات والإبداعات والقدرات التي قدمتها في هذه الحياة، فأصبحت فاعلة ومؤثرة ولا يزال اسمها يخلد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في هذه الحلقات من البرنامج، كل حلقة نقدم شخصية، ننظر كيف استطاعت هذه الشخصية أن تكون فاعلة في الحياة، لنأخذ الدروس والعبر منها والحكمة. ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فكونوا فاعلين في حياتكم، وخاصة أن لديكم هذا الدين العظيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يحثنا على العمل وعلى الإنجاز وعلى الإبداع، وأن نكون فاعلين في الحياة ولسنا نعيش على هامشها. في بداية هذه الحلقة كالعادة نرحب بالشباب معنا في الاستوديو. مرحبا بكم شباب، الأخ مهند، حسين، نايف، محمد. إن شاء الله تكون الحلقة ثرية بوجودكم وبأطروحاتكم وبمداخلاتكم، وأيضا بمشاركة إخواننا لنا عبر البريد الإلكتروني الذي يقدمون لنا من خلاله آراءهم وأفكارهم حول الشخصيات التي تقدم، وأيضا حول أنفسهم كيف يصبحوا فاعلين وكيف أصبحوا فاعلين ونماذج من فاعليتهم. هناك قضية في غاية الأهمية حتى يكون الإنسان فاعلا في الحياة، الظروف حتى تكون مناسبة للإنسان، كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون الإنسان هناك ثقة بنفسه ينطلق منها من أجل أن يحقق الشيء الذي يريده. من أعظم الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يكون فاعلا في الحياة أن يغير من نفسه. أسوأ شيء أن تقف أمام شخص يقول لك والله يا أخي أنا أخلاقي هكذا، تريدها فبها ونعمت، لا تريد أبحث عن شخص آخر. ليس الوضع بهذه الطريقة، من ولد يعني ليس شخص شرطا إنسان مثلا عاش 10 سنوات وهو غضوب أن يستمر في هذا الغضب، وليس شرطا أن إنسان يعيش 20 سنة يحمل فكرة خاطئة أنه لا يغير هذه الفكرة. وكم من أفكار خاطئة قيدتنا في هذه الحياة. على سبيل المثال دائما يقولون مد رجلك على قد الحافة، على قد الحافة، هو المعنى صحيح، لكن هو صحيح في وقتك الحالي، يعني أن الإنسان لا يتعدى هذا اللحاف، لكن ليس معنى أن خلاص يستمر هذا اللحاف معي إلى آخر لحظة في حياتي، بل الإنسان يطور نفسه وذاته ويرتقي حتى يأتي يوم الأيام معه لحاف أطول وأجمل وألوان وأشكال مختلفة. متى يكون هذا؟ إذا كان هناك قناعات بالتغيير وقناعات أن الإنسان يتغير إلى الأفضل. التغيير ليس شرط دائما أنه يكون من حالة سيئة إلى حالة جيدة، قد يكون من حالة جيدة إلى حالة سيئة، حالة أفضل إلى حالة أفضل أيضا. يعني الإنسان لا يقف عند حد معين. الشخصيات في تاريخنا الإسلامي التي أثبتت لنا أن التغيير ممكن وبالإمكان أن يكون شخصيات كثيرة، لكن معنا في هذه الحلقة حديث عن امرأة كان لها أثر كبير في تاريخنا. لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الشعر والأدب والثقافة دون أن يورد اسم هذه المرأة التي سنتحدث عنها. لا يستطيع أحد أن يتحدث عن التغيير وعن أثر الإسلام في تغيير نفوس البشرية إلا ويتحدث عن هذه المرأة. لا يستطيع أحد أن يتحدث عن شعر الرثاء إلا ويتحدث عن الخنساء رضي الله عنها ورحمها. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه المرأة العظيمة والفاضلة والتي قدمت لنا جهود جبارة وقدمت لنا تاريخا عظيما يكتب بمداد من نور، نتابع هذا الاستطلاع، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. العلم التعلم والحلم التحلم، فعلى ما أعتقد ما في شيء صعب إذا كان بالتعلم فعلا ويتعلم. بما أن الإنسان بيتعلم العلم فأيضا الحلم يستطيع أن يتعلم الحلم. خليني أنا مثل أكون أنا دائما عصبي وأخلي أصحابي يسووا في نفس الحاجة ونفس الشيء، ويجي زي كذا يقولوا فاكر أنا سويت كذا وكذا وكذا وصار لي كذا، ليش أنت ما تكون زيي؟ الكلمة الطيبة تملأ قلوب كل الناس. لو كان بركان شاب قدامك شخص شاب غضب، بالكلمة الطيبة ممكن توصل. عندما يكون مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحضرني الحديث، ولكن استفيد من الحديث القوي من يمتلك نفسه عند الغضب. عندما يكون مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون حليم. في أساليب كثير، مثلا نقول له عد للعشرة أجلس، إذا كان واقف أجلس. يعني الرسول بيّن لنا أشياء كثيرة عشان اللي يكون معصب ولا غاضب يهدي من غضبه، من فهذه أشياء كثير ممكن الواحد يستفيد منها، أنه يهدي من عصبية الإنسان ده أو من غضبه. بالتعود يعود نفسه، يعود نفسه على الهدوء، يعود نفسه على الراحة، أرجع لأذكار والكذا تريح تهديه يرجع هادي. أنه قبل لا يتسرع ياخذ نفس نفس عميق ويحسبها ويعد للعشرة قبل لا يتسرع بأي إجابة أو بأي تصرف. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، تابعتم استطلاع الرأي. هل بالإمكان أن الإنسان يغير من حياته؟ هل بالإمكان أن شخص يمتلك أخلاق سيئة أن يغير هذه الأخلاق ويحل محلها الأخلاق الطيبة والحميدة؟ مهند، عندما يريد أن يصبح الشخص فاعلا باستطاعته أن يغير من نفسه، لأنه لو يرجع حتى لو كان سريع الغضب، مو شرط أنه يغير في نفسه في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، بس هو يحاول يحط هدف أنه أنا أريد التغيير. يقولون في بعض الناس لو وقعت الذبابة على أنفه لاستشاط غضبا، صفة مستكينة فيه، يعني ترى أنه بالإمكان يغير. نعم بالإمكان. نعم بإمكان الشخص أن يغير، يعني الآية تقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. يعني فالإنسان يستطيع أن يغير، أن يتمالك نفسه عند الغضب كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حليما في بعض المواقف. يقولون الحجاج كان يقول إن لكل نفس خطام وزمام، مثل خطام وزمام الخير. فرحم الله رجلا أخذ بخطام نفسه وزمامها وقادها في سبيل الله. نايف، بالإمكان؟ نعم بالإمكان يغير، يذكر الله، يتماسك، يعني مهما كان لديه من صفات سيئة ممكن أن يحل محلها صفات حميدة. نعم. طيب محمد، يغير من موضوعي. طيب إذا امتلك ثقافة التغيير، ثقافة التغيير هذا يعني زي الفن، إنه كل ما كان الإنسان عنده ثقافة لتغيير نفسه وأراد تغيير نفسه هيغير نفسه. يعني أنا مش شرط إنه أستنى الموقف يجيني علشان أبدأ أحاول أتغير. أنا أوضع نفسي أحيانا في مواقف مثلا أشوف كيف حتعامل معها، أبدأ أطور نفسي، أحاول زي ما قلت إنه الواحد يلزم نفسه ويمسك زمام نفسه على شوية شوية، يعني أدرب نفسي، مو لازم أنا أنتظر المواقف تجيني. صحيح. واحد نرفزني. أنا أتمنى بالتدرج. أنا تمنيت لو الكأس هذا شفاف، هذا الكأس فيه شاي، لو أخذنا هذا الكأس وهو شفاف، لو كان شفاف كانت الصورة بتصير أوضح للجمهور، وأخذنا كأس ماء الشاي لونه أحمر، لو استمرينا نصب الماء سيخرج إيش؟ يرتفع. نعم. ثم يبدأ الشاي الأحمر يخرج شيئا فشيئا، وفي النهاية ماذا سيستقر في الإناء، في هذا الكأس؟ سيستقر الماء. فهذا الحياة مثل هذا الإناء الذي بالإمكان أن تغير فيه، أن تخرج الأخلاق السيئة وأن تحل محلها الأخلاق. تخرج اللون الأحمر ويحل محله اللون الأبيض. ليس هناك صعب وليس هناك أمر مستحيل، الصعب أننا لا نعمل، الصعب أننا نحجم دور أنفسنا. أصعب شيء في الحياة أنك تقف أمام مثلا تتابع التلفاز، تتابع القنوات الفضائية، تقرأ كتاب عن أحد الشخصيات العظيمة، تقول يا الله ليتني أنا أكون مثلهم، ليتني أكون أيضا قادر على الفاعلية والعطاء. الأمر المؤلم أنك أنت قادر على الفاعلية والعطاء، لكن أنت دائما ترى نفسك أقل من الآخرين. متى ما رأيت نفسك أنك قادر مثل الآخرين أن تبدع وأن تنجز، ستصل إلى النهاية. حتى والله اللي يقول والله أنا في دراستي متراجع، مستواي في الدراسة أقل، الأم تنظر إلى ابنها أن مستواه في الدراسة أقل، ليس معنى أنه غبي. يعني الآن نحن عندنا مثلا في السعودية أي الشخص اللي مثلا مو بجيد في الدراسة قال خلاص طلعوه من المدرسة ودوه العسكرية، خلاص ما في حل آخر، وهذا خطأ. إذا لم تستكشفوا أبناءكم وتعينوهم على أن يصلوا إلى الشيء الذي يريدونه، فلن يتمكنوا من الوصول إلى الحل المناسب والأمثل في حياتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم بشكل عام. إذن الخلايا الدماغ الموجودة لدى كل العظماء هي الموجودة لدينا جميعا، ولدى المشاهدين الكرام الذين يتابعوننا، ولدى الناس جميعا. الفرق هناك من يستغل هذا الدماغ وهذا العقل ويفكر ويبدع، وهناك من يجعل عليه حجابا حتى لا يفكر ولا يبدع ولا يعمل. والمشكلة الكبرى أيضا أن مع الحجاب يضع عادات وتقاليد تمنعه أيضا أن يتقدم. نحن نتحدث عن الخنساء. الخنساء مثال عظيم للتغيير في الحياة. ماذا تعرفون عن الخنساء مهند؟ هي تماظر بنت عمرو، معروفة باسم الخنساء، كانت شاعرة، شاعرة رثاء في عصر الجاهلية. صح. طيب نبدأ من هنا. إذن المرأة كانت شاعرة وأديبة، هل هناك إشكال أن المرأة تدخل في مجال الأدب، تدخل في مجال الثقافة، بل تدخل في مجال الأدب، تدخل في مجال الثقافة وتتفوق على الرجال؟ ولو كان النساء كما ذكرنا مثل الخنساء وخديجة وعائشة لفضلت النساء على الرجال. الخنساء كانت مخضرمة، عاشت فترتين، مرحلة الجاهلية وعاشت مرحلة الإسلام. كانت تتميز الخنساء بالشعر وخاصة شعر الرثاء، لكن كانت شديدة الحزن والأسى والوجد على أخيها صخر الذي مات أو قتل، فأخذت ترثيه بتلك المراثي الجميلة التي أصبحت من عيون الشعر العربي. عشرات السنين وهي تشعر الرثاء وبجزع وألم وتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، وترى أن الدنيا أظلمت في وجهها، لكنها أبدعت هذه القصائد الجميلة الرائعة الراقية التي لا زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر. محمد، أيضا الخنساء بعد زي ما قلنا كانت شاعرة، وكان لديها 4 أبناء. نعم. بعدما أسلمت وهم أسلموا قدمتهم مختارة إلى الاستشهاد في سبيل الله. لكن قبل هذا أيضا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أنا أرى أن هذا أيضا دليل على التغيير. يعني الإسلام يهدم ما قبله معناه أن كان هناك تصورات ورؤى وأفكار كانت قبل ذلك، ثم بعد هذا يأتي تصورات وآراء وأفكار عديدة لهذه المرأة. هذه المرأة حينما قتل أخوها كانت تبكي بكاء عظيما وترثيه بتلك الأبيات الشعرية الجميلة، والتي كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. مع هذا البيت الشعر نتوقف مع فاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن هذه المرأة العظيمة الخنساء، والتي استطاعت أن تغير من نفسها ومن أخلاقها. إنسان يتميز بهذه الصفة، صفة الغضب وصفة التجزع على أقدار الله والجزع من قضاء الله وقدره، استطاعت بعد ذلك بعد أن دخلت في الإسلام وتغيرت الرؤى لديها والتصورات والأفكار، أن تقدم شيئا جميلا في ثباتها على طاعة الله وعلى دين الله عز وجل. لكن دعونا أيضا قبل أن نتحدث عن بعض الأبيات الشعرية التي كانت تقولها وكيف فيما بعد تغيرت. كانت هذه المرأة فيها صفتين. الصفة الأولى أنها كانت قوية الشخصية، كان لديها قوة في شخصيتها، وهذه القوة تساعد في اتخاذ القرار. يعني حينما تقدم إلى خطبتها دريد بن الصمة رفضت ثم تزوجت بابن عمها، هذا الرفض وكون المرأة يكون لها صوت وكلمة، هذا من الأمور التي أيضا أثبتها لها الإسلام، والمرأة لا تتزوج إلا بإذنها. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعرفون تفاصيل ما يتعلق بالزواج البكر والثيب وغيرها. إذن المرأة يجب أن يكون لها شخصية تساعدها على اتخاذ القرار وقوة في ذاتها، سواء في قضية زواج أو في قضية اتخاذ قرار، يجب أن يكون عندها قوة في شخصيتها تساعدها على اتخاذ هذا القرار. أيضا كانت مع هذا مثقفة واسعة الاطلاع، كان لديها إلمام جيد وكبير بالشعر. جرير قيل له إن هل من أشعر الناس؟ قال لا أنا، يقول عن نفسه أنا لولا الخنساء. فقيل كيف أصبحت أشعر الناس؟ قال بقولها إن الزمان وما يفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الرأس، إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان، ولكن يفسد الناس، ولكن يفسد الناس. يقول الشمس والقمر على بقائها واختلافها لا تفسد، لكن الناس هم الذين يفسدون. أيضا في قضية يعني جزعها قبل الإسلام في ورثائها لأخيها صخر، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي. وقالت أيضا وإن صخرا لحامينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فوق في رأسه نار. في رأسه نار. انظر إلى تلك هذه الأبيات الجميلة من الشعر التي كانت تقدمها وأصبحت الأجيال ترددها فيما بعد. أسلمت فيما بعد وآمنت بالله وأذعنت وانقادت لله وقبلت هذا الدين، قبلت عقيدته وقبلت شريعته، قبلت أن يكون الله عز وجل ربها الذي لا تصرف له أي نوع من أنواع، الذي لا تصرف لغيره أي نوع من أنواع العبادة، وقبلت أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم هو هاديها وهو مرشدها وهو معلمها وهو الذي يهديها إلى الصراط المستقيم، وقبلت أخلاق الإسلام. فرأت في نفسها أنها امرأة تجزع ولا تصبر، فأتت معركة القادسية، فكان لديها أربعة من الأبناء، فقدمت نموذجا رائعا لأبنائها الأربعة. هل تتخيلون هذه المرأة التي تجزع وتتسخط ولا تصبر ولديها هذه المراثي العظيمة وهذه الأوجاع وهذه الأمور المؤلمة في حياتها، هل نتصور أن هذه المرأة في يوم من الأيام ستبادر إلى أن تصبر على قضاء الله وقدره، بل وتأتي بأبنائها؟ يعني هي الآن رثت صخر وبكته بكاء عظيما وهو أخوها، نعم. الابن أقرب إليها، نعم. ومع ذلك فلذت كبدها، ومع ذلك تأتي بأبنائها الأربعة وتقدمهم في القادسية وتقول لهم هذه الكلمات. انظروا إلى المرأة إذا كانت مثقفة وواعية وعالمة ماذا يكون. قالت يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعده الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظا على سياقها وحللت نارا على أوراقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها، تظفر بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. يعني سبحان الله اتخاذ قرار بسيط يعني بالتغيير، يعني نقلها من الكفر إلى الإسلام. صحيح. يعني ازداد شعرها، ازداد لسانها فصاحة، ووظفت يعني وظفت تلك الطاقات الهائلة التي كانت تمتلكها، وهي طاقتها الثقافية. يعني الأم إذا كانت مثقفة وإذا كانت واعية وإذا كانت فاعلة في الحياة، انظر إلى كيف تربي أبنائها. هي تقول لهم إن لكم أما تفخرون بها، أنا ما رطخت حسبكم ولا نسبكم ولا هجنت نسبكم ولا فضحت خالكم ولا خنت. هذه معاني جميلة جدا تعطي هؤلاء الناشئة ثقة بأمهم. فإذا كنت أنا تقول عن إذا كانت هي التي تربي أولادها على هذه الأخلاق، تقول أنا ربيت نفسي على ذلك، فالأثر يكون كبير لدى هذه المرأة. لما ذهبوا في القادسية استشهدوا جميعا. طيب الآن من لديه القدرة على أن يخبر الخنساء بأن أبنائها الأربعة استشهدوا؟ من؟ طبعا كل واحد يشير إلى الآخر. فذهبوا فوقف أمامه وقالوا عظم الله أجرك في أبنائك، الآن ينتظرون الجزع والتسخط والمراثي الشعرية. فرفعت بصرها إلى السماء وقالت الحمد لله الذي شرفني بهم. تغيرت، ذاك الخلق والجزع والتسخط زال تماما. لماذا؟ لأن حل محله أخلاق أخرى أخذتها من تعاليم الإسلام ومن القيم العظيمة التي ربانا عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أعظم شخص يكون نقطة تحول في حياته من الجاهلية إلى الإسلام، من جزع لصبر واحتساب الأجر عند الله. مهما وصفنا ما حنعطي للخنساء حقها. جدا عظيمة كانت فاعلة في حياتها، إصرار وعزيمة لديها، شجاعة شجعت أولادها. يعني أنظر أخ محمد الآن والإخوان جميعا، يعني أنا أعتقد أن من الأمور الجميلة في حياة الخنساء أنها استطاعت أولا أن تغير نفسها وأن تقبل على الدين الصحيح. صحيح. وهذا الإقبال على الدين الصحيح وراءه تفكر ونظر وإعمال. يعني لو وقفت على ما كانت عليه لكانت ماتت وهي على الشرك بالله عز وجل. صح. ثم انظر أخرى إلى ثقافتها، إلى سعة اطلاعها، إلى علمها. صح. إلى هذه الكلمات حبيت أضيف معلومة. أي قوت. تعد الخنساء من أشهر شاعرات الجاهلية، وقد أجمع علماء الشعر إنه لم تكن امرأة أشعر منها. يعني هذا يدل على أنها أيضا لم ترضى أن تكون في الشعر كعامة النساء ولا كعامة الرجال، بل كانت هي أفضل امرأة في الشعر. وأيضا هذا جرير يثني عليها وهو من هو في شعره وفصاحته. فهي الآن فاعلة في تغيير حياتها، وفاعلة في ثقافتها وفي علمها، وفاعلة أيضا أن تلك الثقافة التي كانت تمتلكها والتي كانت تجزع وتتسخط على أقدار الله من خلالها، وظفتها في رضاها بقضاء الله وقدره، وظفتها في تلك في هذه الكلمات العظيمة التي أعتقد أن الإنسان لو وقف ليلا ونهارا حتى يخرج هذه الكلمات بهذه الطريقة سيجد عجزا كبيرا. أيضا من فاعليتها في الحياة أنها ربت أبنائها على طاعة الله، وقدمت لهم الأنموذج الحي. ونحن إذا أردنا أن يكون أبناؤنا فاعلين يجب أن نكون نحن فاعلين قبل ذلك. يجب أن نرسم لهم الفاعلية في الحياة والقدرة في الحياة والقوة في الحياة حتى يكونوا مؤثرين في هذه الحياة. الخنساء حياة مليئة بالإثارة، مليئة بالعلم، مليئة بالثقافة، مليئة بالصبر، مليئة بالتغيير. وهذا الذي نريد أن نقوله لنا جميعا، أننا إذا أردنا أن نكون فاعلين في الحياة فنحتاج إلى أن نغير أنفسنا. والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا استطعنا أن نغير أنفسنا وأن نغير ذواتنا أعتقد أننا سنصل بإذن الله عز وجل إلى بر الأمان. بين أيديكم تشاهدون على الشاشة البريد الإلكتروني، فتواصلوا معنا من خلاله، قدموا لنا آراءكم مشاركاتكم، قدموا لنا فاعليتكم في الحياة من أجل أن يستمر هذا التدفق الهائل لهؤلاء الفاعلين سابقا ولاحقا بإذن الله عز وجل أرجو أن يأتي يوم من الأيام نتحدث عن الفاعلين في الحياة ويكونوا أشخاص بيننا يقدمون لنا هذه النماذج المشرقة، ونشيد بتاريخنا ونشيد بحاضرنا ليكون مستقبلنا أفضل بإذن الله عز وجل. ونقول جميعا لأنفسنا إننا قادرون على أن نكون فاعلين، فكونوا فاعلين. بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.